عشق يا دقة حلوة وبالقلب تدق، يا هوى بعدك اني اختلق، انا عشقك وتنفسك مثل الهوى، ترى الغرام بداخلي عبر حد الارض صعد ورا القمر، جمر الغزال بي اشتعل وما ينطفي، ترى تبعد واحسك يدور قاعد ببالي، والتفت ما القاك واحضن خيالي، قلبي اللي يحبك موت قد ما يحبك، مو قلبي لا والله سميت قلبك، ما عندك الغالين بس انت غالي. ما عندي غيرك تدري انت بس، اول غرام بحب قلبي حس، كل العشق حبيته لو ماكو بعد خلاص، بعد خلاص ماكو عشق بعد، حبي الوحيد ويبقى للابد، بيبتدي وبينتهي وكل شي بعد خلاص، حبي لك ادمان ما اريد اعوفك، وجهك علاجي يصير كل ما اشوفك، وضميت اجول روح حبك يا غالي، من بالي كل شي روح وانت على بالي، مكتوب